بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا بالأمس في باب مسح الخفين عند قول المصنف رحمه الله تعالى: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، ثلاثة للمسافر. وهذا المسح في المسح على الخفين، قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجرميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. هذه المدة تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هذه المدة، وممكن نقول 24 ساعة، ممكن أن نقول 24 ساعة. لكن متى تبدأ هذه المدة؟ متى تبدأ؟ قال المصنف: من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله. وهذا هو القول الأول، وهو المشهور مذهب الحنابلة وعليه عامة أهل العلم، أن الوقت يبدأ من الحدث وليس من المسح، يبدأ من الحدث وليس من المسح. مع أن الأدلة بلفظ المسح، أتى بلفظ المسح يمسح المسافر، وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر يعني في المسح الخفين، فكله بلفظ المسح. فلماذا ربطنا المدة بالمسح ولم نربطها بالحدث؟ ما هو الدليل؟ لأن العلماء إذا عملوا بحكم فإنه لا بد من دليل. ودليلهم على هذا قالوا إن قوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، لأن أقصد يمسح المسافر المقيم، إذا قال يمسح فإنما قوله يستبيح يعني يستبيح المسح، لأن الإنسان إذا كان لابس الخفين ثم أحدث فإنه الآن استباح المسح، استباح كون أحد يتوضأ ويمسح ولا يتوضأ، هذا لا يهم، لأنه ليس وقت الصلاة. فقد يلبس الإنسان مثلا يتوضأ الفجر ويغسل رجليه ثم يلبس الخفين ثم يحدث بعد صلاة الفجر ولا يتوضأ إلا لصلاة الظهر، يحسب الوقت من بعد الفجر من الحدث. لماذا؟ قالوا لأنه من بعد الفجر استباح المسح، المسح الآن مباح جائز له، لكن هو لم يمسح. كيف هو لم يمسح؟ فكونه يستبيح المسح دل على أن المدة تبدأ من هنا. أما كونه يمسح أو لا يمسح، هذا راجع إليه. فالله عز وجل أباح له المسح من حدثه، لو توضأ قلنا امسح، لكن كونه لم يتوضأ هذا راجع إليه، فتبدأ المدة من الحدث. هذا هو الدليل. والقول الثاني أن المدة تبدأ من المسح، المدة تبدأ من المسح لا من الحدث. لماذا؟ بنفس الدليل. قالوا نأخذ ظاهر اللفظ، اللفظ قال يمسح، فأباح لنا أن نمسح يوما وليلة وثلاث أيام بلياليهن. فإذا مسح الإنسان بدت المدة. وهذا القول الثاني هو الأقرب، أن المدة تبدأ من المسح لا من الحدث. فإذا توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين ثم بعد صلاة الفجر أحدث ولم يتوضأ إلا لصلاة الظهر ثم مسح، نقول تبدأ المدة من هنا، تبدأ المدة من قبل الظهر وتنتهي غدا قبل الظهر. أما إذا قلنا من الحدث، تبدأ من بعد الفجر وتنتهي من الغد بعد الفجر. إذن الأقرب أنها تبدأ من المسح، أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث لا من الحدث. قال: من الحدث إلى مثله، يعني إلى الوقت من الغد مثله، 24 ساعة أو كما يقال 72 ساعة، ثلاثة أيام بليهن للمسافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. ها انظر الدليل بلفظ يمسح، وهم قالوا يستبيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يعني أنك تستبيح المسح. كونك عاد تريد أن تمسح أو لا تمسح هذا راجع إليك، قد لا يتوضأ الإنسان إلا إذا أتى وقت الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له المسح من حدثه، فقالوا المدة تتعلق بالحدث. والقول الثاني قالوا اللفظ يمسح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، فنربط المدة بهذا اللفظ، نقول بالمسح لا بالحدث. قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. إذن هذا هو وقت المسح. فلما كان المسح مؤقت بمدة، الآن ننظر إذا انتهت المدة هل تنتهي الطهارة أو لا تنتهي؟ إذا انتهت المدة هل تنتقض الطهارة أو لا تنتقض؟ فقال: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ إذن انقضاء المدة مبطل للمسح، مبطل للمسح. وإذا بطل المسح بطلت الطهارة، بطلت الطهارة، فنقول انتقض وضوءه. إذا انتهت المدة انتقض وضوءه. إنسان مثلا مسح قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، إذا صار من الغد قبل صلاة الظهر بخمس دقائق انتهت المدة، أحدث، انتقض وضوءه. طيب هل فعل ناقض من نواقض الوضوء؟ لا، ما فعل ناقض من نواقض الوضوء. طيب لماذا أحدث؟ لأن المسح الذي أبيح له انتهى، فلما انتهى عاد إلى ما كان عليه، عاد إلى الأصل وهو الحدث، وهو الحدث. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، هذا هو القول الأول في هذه المسألة، أنا إذا انقضت المدة، إذا انقضت المدة أحدث، انتهى، انتقض وضوءه مع نهاية المسح، مع نهاية المسح. ومثله قوله أو خلع قبلها، إذا خلع قبل المدة أيضا أحدث، انتهى طهارته. لماذا؟ لأن ما كان مستور حقه المسح، وإذا كشف صار حقه الأصل. فالآن الرجل كشفت، ما دام كشفت خلاص هي الآن الرجل محدثة، ما توضت، ما غسلت، فهنا عاد الحدث إلى الرجل، فتنتقض الطهارة وتبطل بانتهاء المدة وبخلع الممسوح، وبخلع الممسوح. وهذا ما عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى. وذهب بعض العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، ذهبوا إلى أن المدة لا تنتقض، لكنه لا يجوز له المسح. نهاية المدة، نهاية المدة تبطل المسح لكن لا تبطل الطهارة، تبطل المسح لكن لا تبطل الطهارة. والخلع، الخلع أيضا يبطل أن يرده ويمسح لكن لا يبطل الطهارة. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة قامت بدليل شرعي ولا تنتقض إلا بناقض من النواقض المعروفة، نواقض الوضوء، فهذا ليس بناقض، هذا ليس بول ولا غائط ولا نوم ولا أكل لحم إبل ونحوه. فكيف نقول أحدث؟ الطهارة قامت، والطهارة شيء معنوي، شيء معنوي قام بالبدن، قام بالبدن، لا يزيله ولا يبطل هذا الشيء الوصف المعنوي الذي قام بالبدن، لا يزيله ولا يبطله إلا أمر شرعي دل الدليل عليه، دل الدليل عليه. فكيف نقول لإنسان انتهت المدة وهو على وضوء على طهارة، أو خلع الشراب وهو على طهارة، ثم صلى، ثم صلى مع الجماعة، فلما فرغت الصلاة قلنا والله صلاتك باطلة، ليش؟ أنت أحدثت. كيف أحدثت؟ قال لأنك خلعت الممسوح وانتهت المدة. هل عندنا دليل قطعي أن الصلاة باطلة وأنه محدث؟ من هذا الجانب قالوا الطهارة باقية فلا نزيلها عنه إلا بدليل، كما أننا أثبتنا، كما أننا أثبتنا الطهارة بدليل أيضا لا نرفعها عنه إلا بدليل، إلا بدليل، وإلا سنبطل عبادات الناس بدون دليل. هذا هو أهل، هذا حجة أهل القول الثاني، هذا حجة أهل القول الثاني. وعلى كل حال، على كل حال الإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط يتوضأ، لكن لو أنه خلع وانتهى الوقت ثم صلى فإن شاء الله أن صلاته صحيحة، إن شاء الله أن صلاته صحيحة، لأن الطهارة قامت ولا تنتقض إلا بدليل، إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. قال: ومن مسح، ومن قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. عندنا الآن مسألتان، عندنا مسألتان، انتبهوا. المسألة الأولى مسح وهو مسافر ثم أقام، ثم قام، يقول المصنف مسح مقيم، يعني ابتدأ المسح وهو مسافر، ابتدأ المسح وهو مسافر ثم وصل بلده، ثم وصل بلده، يعتبر مدة مقيم، يعتبر مدة مقيم. إذا كان انتهى اليوم خلاص يخلع ويغسل، وإذا كان بقي من اليوم شيء يكمله ثم يخلع. يعني مثلا الظهر هو مسافر في الطريق، صلاة الظهر هو مسافر في الطريق، فمسح، مسح الظهر، مسح الظهر، ثم وصل بلده الضحى من الغد، الضحى من الغد وصل بلده، كم بقي له الآن؟ نقول ما بقي له إلا ساعات، ما بقي له ساعات وتنتهي المدة، ما نحسب له ثلاثة أيام لا، لأن السفر انتهى، نحسب له يوم. إذا انتهى اليوم نقول اخلع، إذا ما انتهى أكمل المدة الباقية، أكمل المدة الباقية. طيب مسح وهو مسافر الظهر، مسح وهو مسافر الظهر، ثم وصل بلده العصر من بكرة، وصل بلده العصر من بكرة، نقول اخلع الآن خلاص لأنك أكملت يوم وليلة، كملت 24 ساعة، أنت الآن مقيم لست مسافر. فإذا ابتدأ المسح مسافر ثم وصل البلد ليس له إلا يوم وليلة. إن كانت اليوم والليلة انتهت نقول اخلع الآن واغسل قدميك، توضأ في القدمين. وإن كان بقي منها ساعة أو ساعتين أو غيره نقول أكمل هذه المدة ثم اخلع، لأنك تحولت من كونك مسافر لكونك مقيم. المسألة الثانية قال مقيما ثم سافر، يعني مسح وهو في بلده مقيم ما سافر ثم سافر، هل يحسب يوم وليلة أو يحسب 3 أيام بلياليهن؟ انتبهوا لهذه المسألة. مسح وهو مقيم يعني هو الآن في البلد الظهر الآن وهو في البلد، توضأ ثم مسح أو أول مسح توضأ ثم مسح ثم سافر ثم سافر. المذهب بكرة ينتهي الوقت، بكرة الظهر ينتهي، لأن مسح يعتبر مسح مقيم، يعتبر مسح مقيم. لماذا؟ لأن اجتمع في نفسه، اجتمع له حظر وإباحة، يعني اجتمع له إقامة وسفر، فنغلب جانب الإقامة فنقول مسح مقيم، فنقول مسح مقيم. والقول الثاني أن يكون مسح مسافر، يعني يعتبر مدة مسافر. فإذا مسح قبل أن يسافر الظهر ثم سافر بعد أن مسح نقول لك 3 أيام. فمثلا لو مسح الظهر ثم سافر من الغد الضحى، سافر من الغد الضحى، لو أنه ما سافر كان ما بقي له إلا 3 ساعات أو 4 ساعة، لكن ما دام سافر الآن نقول بقي لك يومان وشيئا، بقي لك يومان وشيء، لأنه الآن سافر خلاص نقول يمسح مسحة مسافر. وهذا القول خلاف ما ذهب إليه المصنف. المصنف يقول نعتبره مقيم، والقول الثاني أنه مسافر، القول الثاني أنه يمسح مسح مسافر. وهذه الرواية هي التي رجع إليها الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يقول إذا مسح مقيم ثم سافر مسح مقيم، ثم رجع عن هذه الرواية وقال إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فيعتبر مسح مسافر، يعني تكون له مدة المسافر 3 أيام بلالهن. وعلى هذا نقول إذا مسح مسافر ثم أقام نعتبر مسح مسافر يوم وليلة، وإذا مسح مقيم ثم سافر نقول له 3 أيام. إذا كان مضى منها شيء وهو مقيم يحتسبه، وإذا ما مضى منها شيء تكون له ثلاثة أيام. وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح، أن من مسح مسافر ثم أقام مسح مقيم، ومن مسح مقيم ثم سافر مسح مسافر. وهذه من الرحمة في هذا الدين العظيم المسافر، أنه خفف عنه 3 أيام يمسح بدل أن يغسل. وإلى هنا ينتهي الدرس، ونكمل غدا إن شاء الله عند قوله ويجوز المسح على العمامة إلى آخره. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.